إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها المؤمنون، اتقوا الله فتمسكوا بشرعه واتبعوا أمره وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقد أظلمت الأرض بالشرك وفشى فيها الفجور والفسق، فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فنادى في الناس أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقام وقعد صلى الله عليه وسلم في دعوتهم وأبدى وأعاد حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على البيضاء، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ونظمهم الله سبحانه وتعالى في رابطة واحدة بينهم، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فانتظموا في تلك الرابطة، وتحقق فيهم وصف الأمة والجماعة في قوله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، فكانت هذه الأمة مشمولة بجماعة واحدة، استجيب فيها دعاء الأبوين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، إذ قالا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فكانت هذه الأمة المسلمة التي حملت أسماء من جملتها اسم الجماعة هي أول من تضم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ائتلاف بين المؤمنين، وكان هذا الائتلاف هو السمط الحاوي لآحاد المؤمنين به صلى الله عليه وسلم المتبعين له. فلما تقادم العهد بعد موته صلى الله عليه وسلم وطال الأمد بأمته، نجم بينهم ناجم الفرقة الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بها إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، يعني الباقون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما بعثه الله سبحانه وتعالى به وأمره به خبرًا وطلبًا. ولم تزل تلك الشيعة المفارقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تتكاثر زمانًا بعد زمان، ويكون لكل زمن ما فيه. ومن تلك الشيعة في زماننا السرورية الذين هم وغيرهم يعظم شرهم في أصلين عظيمين، أحدهما التنفير عن ولاة أمورنا وعيبهم والطعن فيهم ونشر مثالبهم وتفريق الناس من حولهم وإيغار صدورهم عليهم، والآخر الطعن في العلماء والتزهيد في علومهم ورميهم بالباطل والبهتان. فهذان الأصلان العظيمان أصلان إذا فسدا في المسلمين فسد المسلمون. فإن انتظام الناس تحت ولاية واحدة في أمرائهم صمام أمان استقامة دنياهم، وإن انتظامهم تحت اتباع علمائهم صمام أمانهم في دينهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الأولين، يعني في ولاة الأمر، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال في العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاستقامة أحوال المسلمين في دينهم ودنياهم تكون بتعظيمهم أمراءهم وعلماءهم. فإذا وقع الطعن فيهم والتنفير عنهم ونشر معايبهم وانتقاصهم، فاعلموا أن المراد من ذلك هو تفريق المسلمين وإضعافهم. فمن رأيتموه يسلك هذا المسلك ويتبع هذا المهيع فاحذروه كائنا من كان، ولو نسب نفسه إلى السنة والجماعة واتباع السلف، فإن تعظيم هذين الأصلين في الإسلام جليل. فعلى العبد أن يرعى لولاته وعلمائه حقه، وإذا رأيت أحدا يخالف في هذا فاعلم أنه على شر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أيها المؤمنون، إن من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ما أخبر الله عنه في قوله: بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عما أخبر عنه مما سيقع بعده في أمته من الافتراق والاختلاف أرشدنا إلى المخرج من ذلك وطريق النجاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى أبواب جهنم قال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف الواقع بعده في أمته والافتراق الكائن بينهم يؤمن للعبد الخلاف فيه، ويحرصه من وقوع الشر عليه أن يتمسك بالدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله: عليكم بسنتي، أي عليكم بديني الذي كنت عليه، وكذلك ما كان عليه أهل العهد الأول من الصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجماعة المسلمين هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته وبين أن الناجية منهم واحدة سئل عنها فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد أن ينجو بنفسه فليتمسك بالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر البدع المحدثات، وليلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإنه بذلك ينجو. وهذا من جملة الابتلاء الذي يبتلى به الناس في هذه الدنيا، أن يعرض لهم ما يعرض من أسباب الفرقة والاختلاف، فينجو فيه من ينجو، ويهلك فيه من يهلك، وإنما يهلك فيه من خالف الطريقة الشرعية، وإنما ينجو فيه من تمسك بالطريقة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فاطلبوا لأنفسكم النجاة، وتمسكوا بدينه صلى الله عليه وسلم، واثبتوا على ما أنتم عليه من الخير، تكونوا من المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وخذ بيده للبر والتقوى، وجنبه بطانة السوء، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة.